وقد يتعلق بالدين علوم، يعني بعلم الشريعة الكتاب والسنة، علم الوحيين يتعلق به علوم. قد بين الشافعي رحمه الله تعالى فضيلة كل واحد منها فقال: من تعلم القرآن عظمت قيمته. والمراد بكلام السلف فيما يتعلق بالقرآن ليس المراد به إقامة حروفه دون الوقوف على معانيه وتدبر معانيه. إذا أطلق القارئ أو أطلق تعلم القرآن أراد به ماذا؟ أن يجمع بين الأمرين، للقرآن حفظا وللمعنى والنظر فيما دل عليه فهما وتدبرا، وأما الوقوف مع حروفه دون نظر في معانيه فهذا كما نص صاحب التيسير الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أنه من بدع المتأخرين، ولا يعرف عن السلف لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده من الصحابة أنهم يجلسون من يحفظ الصغار القرآن فقط دون نظر في التعلم للمعاني، وهذه من البدع التي انتشرت عند المتأخرين. قال: وقد قال من تعلم القرآن عظمت قيمته، وهو كذلك لأنه صار ماذا؟ صار عالما. وقد أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا قرأ القارئ فينا البقرة فقد جد، يعني عظم فينا، بمعنى ماذا؟ أنه قد أدرك الألفاظ والمعاني. ولذلك لو جرب طالب العلم أنه يتقن حفظ سورة الفاتحة مع البقرة مع الوقوف على معانيها لصار كبيرا في القوم، بمعنى أنه صار يشار إليه، لا سيما فيما يتعلق بعلوم هذا الزمان، لأن طالب العلم الآن لضعف العلم وعدم وجود العلوم على وجه الكمال كما هي عند السابقين صار الطالب يدرك شيخه في عدد سنين قليلة، بمعنى أنه قد يلحق شيخه لأن شيخه لم يكن على الجادة المطلوبة. قال: ومن تعلم الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن تعلم العربية رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. من لم يصن نفسه يعني يحفظ، صيانة بمعنى الحفظ والحماية، من لم يحفظ نفسه عن الوقوع في المهلكات لم ينفعه علمه. لماذا؟ لأن العلم لا ينفع إلا إذا أتبعه بالعمل، فإن لم يتبعه بالعمل فحينئذ العلم صار حجة عليه وليس حجة له. وقال يحيى بن خالد لابنه: عليك بكل نوع من العلم فخذ منه. وهذه كما ذكرنا طريقة السلف، يعني من الصحابة ومن بعدهم، لأن السلف وعلى رأسهم الصحابة، وإن لم يكونوا أصحاب متون تحفظ من منثور أو منظوم إلا إنهم كانوا أدرى بما هذه المتون بمن كتب المتون كذلك، لأنهم أصحاب عربية، وإذا كانوا أصحاب عربية يعني أصحاب لغة فقد أدركوا من العلوم ما لم يدركه غيره، لأن القواعد التي تكون في لسان العرب سواء كانت نحوية أو صرفية أو بيانية وما يتعلق بفقه اللغة فهم أعلم بها من غيرهم. وهذا العلم الجليل الذي هو لسان العرب هو الأساس للعلم الذي هو سلاح لكل فقيه وعقدي ومحدث ومفسر، ألا وهو أصول الفقه. يعني أصول الفقه وإن كان يسمى بهذا الاسم إلا أن الأولى أن يقال أصول الشريعة، بمعنى أن هذا العلم يحتاجه الفقيه ويحتاجه المفسر ويحتاجه المحدث ويحتاجه كل ناظر في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الخلل فيه يفضي إلى الخلل في الاستنباط، بل الخلل فيه لا يجوز للناظر في الكتاب والسنة أن يرجح بين الأقوال، فضلا عن أن يستنبط بنفسه أحكاما مستقلة، فإن الثاني أعظم من الأول، لأنه من طرائق المجتهدين أن ينظروا في الكتاب والسنة فيستنبطوا منهما مباشرة، هذا لا يكون إلا لمن أتقن إمساكه بالسلاح الذي يكون ماذا؟ يكون في المعركة. فإذا كان كذلك فحينئذ النظر في أصول الفقه ينبني عليه أمران: الأول الاستنباط،